في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. ثم شاب الدجى وخاف من الهجر، فغطى المشيب بالزعفران، ونضى فجره على نسره الواقع سيفا، فهم بالطيران. وبلاد ورتها ذنب السرحان بين المهات والسرحان، وعيون الركاب ترمق عينا حولها محجر بلا أجفان. وعلى الدهر من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران، وفي أولياته شفقان. ثبت في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن، وجمال الأوان عقب جدود، كل جد منهم جمال أوان. يبنى مستعرض الصفوف ببدر، ومبيد الجموع من غطفان. أحد الخمسة الذين هم الأغراض في كل منطق والمعاني، والشخوص التي خلقنا ضياء قبل خلق المريخ والميزان، قبل أن تخلق السماوات أو تؤمر أفلاكهن بالدوران. لو تأتى لنطحها حمل الشهب تردى عن رأسه الشرطان، أو أراد السماك طعنا لها عاد كثير القناة قبل الطعان، أو رمتها قوس الكواكب زال العكس منها وخانها الأبهران، أو عصاها حوت النجوم سقاه حتفه صائد من الحبثان. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.